قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر، ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. طيب، المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من أحكام الوضوء شرع بعد ذلك في أحكام الغسل. لما انتهى من الطهارة الصغرى بدأ بالطهارة الكبرى، فقال رحمه الله تعالى: فصل في الغسل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة. هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل. وتعبير الشيخ هنا بقوله موجبات الغسل وتعبيره في الوضوء بقوله نواقض، هذا أجود مما يعبر به بعض أصحاب المتون من قولهم موجبات الوضوء. طيب، فإنهن في الحقيقة عند التدقيق نواقض وضوء تلك، وهذه هي موجبات الغسل. خروج المني من مخرجه بلذة، من مخرجه، هذا هو القيد الأول. فلو خرج من غير مخرجه فإنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ومثال: لو خرج من غير مخرجه، لو انكسر صلبه فخرج منه ماؤه فإنه لا يعتبر ذلك ناقضا. قال رحمه الله: بلذة، خرج بذلك، هذا هو القيد الثاني. فلو خرج بذلك، ما لو خرج من مخرجه بغير لذة، لو خرج من مخرجه بغير لذة، كمن به إبردة، مرض يخرج به المني منه من دون تحكم منه، فهذا خروج بغير لذة، هذا خروج بغير لذة، فما حكمه؟ حكمه أنه غير موجب للغسل. قال رحمه الله: وانتقاله، يعني وانتقال المني. فلو أحس بانتقال المني من ظهره، يعني من صلبه إلى مخرجه، فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأنه قد صدق عليه أنه أجنب، لأن الماء جانب محله حتى ولو لم يخرج. وهذه الصورة نادرة، هذه صورة نادرة، أو لا تكاد توجد إلا قليلة. ربما بإنسان به مرض، أو يعني يقبض على ذكره فلا يجعله يخرج، أو نحو ذلك، الله أعلم. لكن في معتمد المذهب المنصوص عن الإمام أن انتقال المني موجب أيضا من موجبات الغسل، وهذا من المفردات. قال رحمه الله تعالى: وتغيب حشفة في فرج أو دبر. تغيب حشفة، هذا القيد الأول، في فرج أو دبر، هذا القيد الثاني، بلا حائل، هذا القيد الثالث. تغيب حشفة، الحشفة رأس الذكر، فإذا غيب رأس الذكر فإن هذا يعتبر موجبا من موجبات الغسل. فلو يعني عاشر بما دون ذلك فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. قال: في فرج أو دبر. فلو لم يطأ في فرج أو لم يطأ في دبر فإنه لا يعتبر، لا يجب عليه غسل. وليس الكلام هنا عن حكم الوطئ بالدبر، وإنما الكلام عن الحكم الوضعي فيما لو فعل فماذا يجب عليه. قال: ولو لبهيمة أو ميت، هذه ضعها بين قوسين. يقول: حتى لو افترض أنه وطئ لميت، أو افترض أنه وطئ لبهيمة، فإنه كذلك موجب من موجبات الغسل. قال: بلا حائل، هذا هو القيد الثالث، مفهومه أنه لو وجد حائل فإنه لا يجب الغسل بمجرد ذلك الوطئ، لا يجب الغسل بمجرد ذلك الوطء، إلا أن ينزل فيجب عليه الغسل من جهة أخرى وهي الإنزال. قال رحمه الله تعالى: وإسلام كافر. إسلام الكافر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال أن يغتسل من بئر قرب المسجد. قال: وموت. فالموت أيضا موجب من موجبات الغسل كما مر بنا قبل قليل، فيجب على من عند الميت أن يغسلوه. قال رحمه الله تعالى: وحيض، هذا الموجب السادس، ونفاس، هذا الموجب السابع. ومتى يجب الغسل للحيض والنفاس؟ إذا انقطع الدم فإنه يجب الغسل حالئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: والسنة لجمعة. الآن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكر الأغسال المستحبة، وهذا من محاسن هذا المصنف أنه جمع الأغسال المستحبة في موطن واحد. من كان منكم له عناية بالزاد أو الروض فيحسن أن ينقل هذه القطعة التي قرأ الشيخ ماجد إلى باب الغسل من الزاد والروض. قال رحمه الله تعالى: لأنه جمعها وهناك فرقت بحسب الأبواب. قال: وسن لجمعة وعيد، يستحب لمن أراد أن يحضر الجمعة أو العيد أن يغتسل، فهو بهذا القيد أن يكون قد أراد حضور صلاة الجمعة أو العيد. وكسوف واستسقاء واضح، وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. فإذا كان يعرض له جنون يزول عقله به، ومثله يعني منه الصرع، وإغماء لم يحتلم فيهما، فإنه يستحب له أن يغتسل احتياطا. ماذا لو أنه احتلم فيهما؟ فإنه يجب الغسل حالئذ. قال: واستحاضة لكل صلاة، لكل صلاة ضعها بين قوسين، فهذا قيد خاص بالاستحاضة، وقوله لكل صلاة اكتب فوقها مفروضة، لكل صلاة مفروضة. قال: وإحرام ودخول مكة وحرمها، لأنه قديما بينهما مسافة، يدخل الحرم ثم بعد مسافة يدخل إلى مكة. اليوم تقريبا ربما في أغلب الجهات تكاد أن تصل مكة إلى حدود الحرم، بل ربما جاوزته في بعض الأحيان. قال: ووقوف بعرفة، وطواف زيارة الذي هو طواف الإفاضة طواف الواجب، ووداع طواف الوداع، طواف الزيارة ركن وهذا واجب. قال: ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. قالوا: لأن هذه أنساك، أنساك وعبادات، فيستحب له أن يكون فيها على أكمل حال، يستحب له أن يكون فيها على أكمل حال، ولأن في كثير من هذه المواضع تكون مجامع للناس، تكون مجامع للناس. هذه العلل الجامعة بين الكل، وإلا فإن في بعضها أدلة خاصة كما تعلمون. قال: نعم. قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، إذا روت أصوله. وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى نعم. بالغسل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها. تنقض، عبر المصنف بالفعل المضارع، وكل تعبير بالفعل المضارع في كتب الفقهاء فإنه نضمه إلى المبهمات التي تقدمت، فتضع عليه دائرة وتضع عنده استفهام. لماذا؟ لأنه يكون من قبيل المبهم الذي يحتاج إلى حل، كما ذكر هذا الشيخ القعيمي في المدارج. فقوله: وتنقض المرأة شعرها، هذا مبهم، ما ندري تنقض يعني واجب أو مستحب، والحكم أنه واجب، فاكتب فوقها وجوبا، وتنقض يعني وجوبا. المرأة شعرها، تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس، يعني لغسل حيض ونفاس، لغسل انقطاع حيض ونفاس. فلو كانت مثلا قد ظفرت شعرها ظفائر أو غدائر، فإننا نقول: إذا أردت الغسل للطهارة من الحيض والنفاس فلا يكفي غسله وهو لا يكفي غسله على حاله، بل لابد أن تنقضيه. قال: لا جنابة إذا روت أصوله، يعني لا في غسل الجنابة، فلا يجب عليها أن تنقض شعرها، لكن بقيد، وهو إذا روت أصوله، إذا روت أصوله. فإذا لم تروي أصوله فإنها يجب عليها أن تنقضه، يجب عليها أن تنقضه، واضح؟ لأنه لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وإنما فرق بينها إضافة للدليل لأن الجنابة تتكرر بخلاف الطهارة من الحيض والنفاس فهي لا تتكرر. قال رحمه الله تعالى: والسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع. الصاع بالنسبة يعني في تقديره بالماء لتران وزيادة يسيرة، لتران وزيادة يسيرة، والصاع الواحد أربعة أمداد، أربعة أمداد. فإذا كان الصاع لتران وزيادة فمعناه أن المد الواحد هو ربع الصاع، كم يكون؟ يكون نحو 500 لتر، 500 لتر وزيادة، 500 لتر وعفوا 500 جرام، 500 جرام. لتر، لتر قلنا في الصاع لتران وزيادة، فيكون يكون ربعه 500 جرام وزيادة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكره إسراف، وكره إسراف حتى ولو كان عند الإنسان ماء كثير. قال رحمه الله: يعني شيخنا 500 ملي هذا يكون المد. أي نعم أحسنت، 500 ملي، فتح الله عليك، 500 ملي. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لهما أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، إن نوى بالغسل رفع الحدثين، ما الحدثان؟ الأكبر والأصغر، فإنهما يرتفعان. هذه الصورة الأولى، اكتب فوقها رقم واحد. الصورة الثانية: أو الحدث وأطلق. أطلق إيش معنى أطلق؟ يعني لم يقيده بأصغر ولا أكبر. قلنا: ماذا نويت بغسلك هذا؟ قال: نويت رفع الحدث. ماذا تريد، حدث أصغر أو أكبر؟ قال: أريد الحدث مطلقا، فنقول إنه يرتفع الحدثان. الصورة الثالثة لم يذكرها المصنف، اكتبها عندك. ثلاثة: أن ينوي أمرا لا يباح إلا بهما، أن ينوي أمرا لا يباح إلا بهما، كالصلاة، كالصلاة، فيرتفعان. الحكم أنهما يرتفعان. قال رحمه الله تعالى: والسنة لجنب، هذه مسنونات. قال: والسنة لجنب غسل فرجه، هذا الأمر الأول، والوضوء، هذا الأمر الثاني. متى؟ قال: لأكل. فإذا أراد أن يأكل وهو جنب قلنا يستحب لك أن تغسل فرجك وتتوضأ، وشرب كذلك، ونوم كذلك، ومعاودة وطئ كذلك. يعني إذا وطئ ثم أراد أن يطأ مرة أخرى فنقول المستحب لك أن تغسل الفرج وتتوضأ. قال: والغسل لها أفضل. لها الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى آخر مذكور وهو معاودة الوطء، فالغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء. قال رحمه الله: وكره نوم جنب بلا وضوء، كره نوم جنب بلا وضوء. هو الشيخ قال إنه يستحب غسل فرج والوضوء لأمور: الأكل، الشرب، النوم، معاودة الوطء. طيب هذه كم؟ هذه أربعة أشياء. هل يلزم أنه لو أكل وهو جنب ولم يغسل فرجه ولم يتوضأ هل نقول فعل مكروها؟ لا، ومثله لو شرب، ومثله لو عاود الوطء. لكن لو نام وهو على جنابته ولم يتوضأ ولم يغسل فرجه نقول إنك قد فعلت مكروها. نعم.